بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فهذا باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى حديث ابن عباس قال: سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر وكان من أحبهم إلي، يعني عمر. وابن عباس معروف انقطاعه إلى عمر رضي الله عنه ومحبته له وتعظيمه له، حتى إن ابن عباس كان يخالف عمر بن الخطاب في بعض المسائل، ولكن لا يظهر هذا الخلاف أدبا مع عمر، ما يظهر هذا الخلاف أبدا، يسكت من الأدب. فلما توفي عمر وتصدر ابن عباس رضي الله عنه، لا أقصد في زمن عمر لكن أقصد في زمنه، لما مات أكابر الصحابة وصارت الصدارة لصغار الصحابة كابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير، صارت لهم الصدر، وهكذا الدنيا، اليوم الصغير بعد يصير كبير، وهكذا تدور هكذا الدنيا. فكان ابن عباس أحيانا يفتي بمسائل يعني يجتهد فيها ويرى فيها رأيه، فقال له قائل في مسألة ما، قال: قد كنت تقول خلاف ذلك في زمن عمر. قال: كنت أهاب عمر. يقول: كنت أهاب عمر، يعني أحسب له حسابا لا أخالفه في حياته رضي الله عنه. يعني كانت لعمر مكانة عظيمة جدا عند عمر، وأيضا ابن عباس كانت له مكانة عند عمر رضي الله عنه، حتى اشتكى إليه يوما عبد الرحمن بن عوف، وكان ابن عمر يدخل ابن عباس مع أكابر الصحابة حينما يستشيرهم في بعض الأمور، فكان عبد الرحمن بن عوف يقول له: يعني في أولادنا من هو في سن عبد الله بن عباس، فلماذا تقدمه على أولادنا؟ فسكت عمر. وفي يوم من الأيام جلس أصحاب النبي عند عمر ومنه ابن عباس، فقال: ما تقولون في قول الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فصاروا يفسرون على ظاهرها أنه إذا جاء الفتح فاستغفر، لأن هذا فضل من الله على ظاهرها. فلما انتهوا التفت إلى ابن عباس قال: أهكذا تقول؟ قال: لا. قال: فما تقول إذن؟ قال: هذا إخبار من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه سيموت، خلاص تم الأمر، سويت اللي عليك، معناته راح تموت، خلاص أديت واجبك، هذا نعي من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه يسمونها إيش؟ يعني باطن الآية، يعني الدلالات البعيدة للآية. فقال، فالتفت إليهم عمر قال: والله لا أفهم منها إلا ما فهم ابن عباس، إن أنا كذلك ما فهمت إلا هذا، أن هذه الآيات إعلام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قربت وفاتك، خلاص إذا جاء نصر الله للفتح ورأيت الناس يدخل في دين الله فاجأ فسبح حمد ربك واستغفر، خلاص ابدأ الآن بالاستغفار وهذا لأنه قربت وفاتك. فقال عمر: والله لا أعلم منها إلا. فأراد أن يظهر لهم فضل ابن عباس وفهمه رضي الله عنه. على كل حال، القصد أن هذه المحبة متبادلة بين عبد الله بن العباس وبين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنهما، صلى الله أجمعنا وإياكم معهما. يقول: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، يعني بعد العصر وبعد الفجر. وهنا لم يذكر باقي الأوقات، والمعروف عند أهل العلم أن أوقات النهي خمسة، أوقات النهي خمسة عن الصلاة، وبعضهم يجعلها ثلاثة، ولا فرق بين القولين، الذي يقول ثلاثة نفس الذي يقول خمسة، لكن اللي يقول خمسة بالتفصيل والذي يقول ثلاثة بالإجمال. فعلى الإجمال الأوقات: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، بعد العصر حتى تغرب الشمس، وحين يقوم قائم الظهيرة، وهو عندما تكون الشمس في كبد السماء، عندما تكون يعني بعد نص ساعة تقريبا أو ثلث ساعة، عندما تكون الشمس في كبد السماء، هذه الأوقات ثلاثة. على التفصيل تصير خمسة: بعد العصر حتى تحمر الشمس، وبعد احمرار الشمس حتى يسقط القرص، يعني يجعلهما وقتين، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، فيجعلهما أيضا وقتين، وقت الظهر واحد، اللي هو قبل أذان الظهر بربع ساعة ثلث ساعة نص ساعة هالوقت هذا، ثم عندما يقوم قائم الظهر عندما يعني تكون الشمس في كبد السماء. فإذا في النهاية الذي يقول ثلاثة ولا خمسة قولهما واحد، لكن هنا في هذا الحديث لم يذكر وقت الظهر وإنما ذكر وقت العصر وقت الفجر، يعني الوقتين اللذين نهى عنهما. قوله حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم، هشيم هو بن بشير الحافظ، منصور هو بن زادان وثقة مشهور، عن قتادة بن دعامة أيضا حافظ، كانوا يسمونه يعني من حفظه يعني كان لا يكاد ينسى شيئا، قتادة بن دعامة رحمه الله تبارك وتعالى. عن قتادة قال أخبرنا أبو العالية هو الرياحي رفيع، وهو أيضا ثقة ثبت من ثقات التابعين كبار التابعين، عن ابن عباس وهو الصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ثم ذكر في الباب عن جماعة من الصحابة في هذا الحديث، ثم قال وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، أما الصلوات الفوائد فلا بأس أن تقضى بعد العصر وبعد الصبح. قال علي بن مدين قال حم سعيد قال شعبة لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أحاديث منها، لأن قتادة قد عرف بالتدليس، والتدليس ذكرناه أكثر من مرة، هو أن يحدث عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع، وأظن اتهمناكم جميعا بالتدليس مرة صحيح، وأنا معكم كلنا مدلسون الآن يعني، وهذا أمر طبيعي جدا أن الإنسان يدلس، خاصة بعد بعد الناس عن علم الحديث وأصوله وكذا والرواية، فأمر طبيعي جدا يعني. كثيرا ما قلته الشيخ ابن عثيمين يقول كذا وكذا صحيح، وأشياء كثيرة ما سمعتها منه مباشرة صحيح، هذا تدليس، لأن تلقى سامعها بواسطة شخص يعني أنا قايل له ولا واحد ثاني قايل له ولا كذا، ولا سامعها بشريط ولا قاريها بكتاب ولا كذا، ويقول قال ابن عثيمين، هذا تدليس، لأن لما حنا نسمع يقول قال ابن عثيمين نفهم منه شنو، أنه سامع منه قاعد وياه سامع منه صحيح. وهكذا في حديثنا كله يعني، حتى مو إلا الشيخ ابن عثيمين يعني، أي إنسان تروي عنه قال عثمان على طول زين شو إيه، بس مشكلة صرت أنا مدلس على الشيخ. فالمهم الشاهد إنه يعني قتادة رحمه كان السلف رحمه الله تعالى طريقتهم في الرواية أنه إذا سمع منك يقول حدثني فلان، ما سمع منك يقول قال فلان، قال فلان تحتمل أن سمع منه احتمال تحتمل ما سمع منه، بعضهم ما يقول قال فلان، يقول من اللي قال له على طول مباشرة، ما يقول قال فلان أبدا، يقول حدثني فلان أن فلان قال، أبا حريص دقيق جدا أنه يجيب لك الرواية على وجهها مثل ما يقولون على وجهها تماما، من الذي حدثها ثم يحدث بها عنه. وبعضهم يتساهل خاصة إذا كان الذي حدثه ثقة، يمكن إذا كان حدثه رجل كذاب هنا حريص يقول ترى حدثني فلان وهو كذاب أن فلان قال كذا، يعني حرصه ترى مو أكيد قال، لأن اللي حدثني مصدر غير ثقة. فالقصد قتادة رحمه الله تعالى كان يدلس، وكثيرا ما كان يدلس عن الثقات يعني يسقط الثقة، ولكن أحيانا كان يدلس عن بعض الضعفاء، لذلك أهل العلم توقف بعضهم عن قبول رواية قتادة إذا قال عن فلان أو قال فلان ولم يقل حدثني، يتوقفون في هذا. وبعض أهل العلم مشى قتادة لجلالته وقلة روايته عن الضعفاء، أكره بالنسبة لهذا الحديث سمعه من أبي العالية، هذا القصد أن هذا الحديث ما فيه واسطة بين أبي العالية وبين قتادة رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.